لشيخنا الشيخ صلاح محمد سليمان في ليلة تكريم والده من أهل الإيمان، وفي ليلة الجمعة تقطن روح رجل كان حبيبا للنبي المصطفى العدنان. حقيقة أني أشكر فضيلة الشيخ عبد العظيم هاشم بلذة الفتوى، واشكر الشيخ حسام الداوي، واشكر الشيخ محمود بن الشيخ عبد العزيز الثالث. وما دمنا قد وقفنا عند باب الغار فهيا بنا نختطف من ساحة النبي غير الإمام. نور بيسرب من جبين الثاني قد شع هديا من سما المختار في ليلة هجع الأنام مع القرى والليل موعده مع الأقدار. نامت عيون الناس إلا مقلة سيرت تنادي عالم الأسرار، والغار ينتظر الطليعة باسما ياسعته بالكوكب السيار. ضابت حمامات السلام ورتلت آية المدائح عند باب الغار، والنداء من الله لخير رسول: قم يا رسول الله، قم يا حبيب الله، مطمئنا مشرقا من نور ربك في حمى القهار. هيا بنا إخوة الإيمان في ذكرى هجرة المصطفى العدنان، وفي ليلة تكريم راحلنا الحاج محمد سليمان، نعيش مع فاصل من الأدعية والإبتهالات إلى المولى الرحمن، يتفضل بتقديمها فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي، يتفضل مشكورا. الصدر شبع الشفاقين. What's up? الله يفتح عليك يا عمنا. يا قلوب بدرح يا عم نور ليسد من جبين الله الله أكبر. Allah. يا أحباب الله يا أمة الله يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى والبدر الخشي وله على ولاتي قتيل أربعة الورد والياسمين والآس والعنب طه البشير وله الأسماء الأربعة محمد أحمد هادي ومغمضة وأنفقة رسول الله أربعة الضبط والضبي ثم السرباء والصدر وآمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم الرعب والعجب صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم ومن أخلاق رسول الله أربعة العفو والجود ثم الحلم والكرم ولولا رسول الله ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم سيدنا المصطفى كيف نصر بالصلاة عليه وكيف نستذكر من أحباب رسول الله المتعلقين بالحب قلبا إلى قلب برسول الله وكيف لا وهو النبي الذي جعل الله الهجرة تشبيتا وتأييدا إليه وما حولت الملة إلا إرضاء إليه وجعل الله الإسراء تسرية إليه وقد كرمه ربنا إذ انشق القمر بين يديه وقد كرمه ربنا إذ نزل الماء من بين أصبعيه وقد كرمه ربنا إذ نفخ الحصى في يديه وقد كرمه الله إذ هم الجزء بالأنين إليه وقد كرمه ربنا إذ الله وملائكته يصلون عليه إذا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلقي علي السلام إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام اللهم ارفعنا بحب رسول الله وارزقنا الطاعة لهدي رسول الله وارزقنا الأسوة الحسنة بسير رسول الله وارزقنا الطاعة للقرآن وارزقنا في دنيانا طاعة واكتب لنا في هذه الدنيا رضا وقناعة واجعل بيننا وبين الشيطان حفظا ومناعة ولا تجعل لأعمالنا وتحصيلاتها هناء ولا ضياع وأدخلنا الجنة يوم الساعة بصحبة النبي جماعة آمين آمين يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام في ليلة صاحبنا الكريم وأظنه كان من أهل الإيمان راحلنا الحاج محمد سليمان ومشاركة بمجده حامل القرآن الشيخ صلاح محمد سليمان نعود مرة أخرى